لهم درجات عند ربهم وغفران. ويريد الله أن يحق الحق. سألقي في قلوب الذين

ما قدمت له أرضه

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار Allah'a emanet olun.